نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: شيخنا الكريم، ما هو الضابط فيما يكون إسرافا وما لا يكون؟ وهل الإسراف يختص بأمور معينة أو أنه عام في كل شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تعالى أن هذا الدين، دين الإسلام، دين كامل في عقائده وشرائعه وفي أنظمته المالية والسياسية، وهو دين الوسطية والاعتدال. والوسطية هي الاعتدال في تحقيق شريعة الله تعالى فهما وسلوكا، بأن يكون الإنسان وسطا في دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. والتوسط والاعتدال في الأمور هو العدل والخير المرغوب، والتطرف شذوذ وانحراف عما هو مطلوب. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد ذكر الله تعالى الإسراف في كتابه في آيات متعددة، وذم المتصفين به، بل وصف به أمم الكفر والضلال. قال الله تعالى: بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال تعالى: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ونفى سبحانه وتعالى المحبة عن المسرفين، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووصف سبحانه وتعالى عباد الرحمن بالقصد والاعتدال في الإنفاق، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف إضاعة للمال، وهو فقر في المآل، لأن المسرف يطرق يده في الإنفاق لأجل أن يرضي رغبته وشهوته، وهذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل، لأن من شكر نعمة الله أن يستعملها في طاعة الله وأن يصرفها فيما أذن الله تعالى فيه من المصالح والمنافع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة، أي تكبر وعجب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والإسراف من إضاعة المال. والإسراف يكون في أمور متعددة، فيكون في الأكل والشرب، وذلك بالتوسع الزائد عن الحاجة في المآكل والمشارب، وقد يكون في اللباس بزيادة العدد أو زيادة الثمن أو زيادة الاستعمال فوق الحاجة. ومن مظاهر الإسراف وصوره الإسراف فيما يكون في الولائم والحفلات والمناسبات من المبالغة في تنوع الموائد وأصناف المأكولات، فيحصل إسراف تخشى من عقوبته وعواقبه، لأن هذا الإسراف وقوع فيما نهى الله تعالى عنه وتعرض لكراهة الله عز وجل للعبد، فإن الله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والإسراف في الولائم عند المناسبات كما أنه محذور شرعا فهو ممقوت عادة، فإن الناس يلومون من يسرف هذا الإسراف، بل ربما نظروا إليه نظرة سخرية ونقص، وأنه يحاول أن يكمل نفسه بمثل هذه الولائم المسرفة، وهو أيضا سفه في العقل لما فيه من إتلاف المال وامتهان النعمة، حيث إن هذه الأطعمة تبقى ولا يأكلها أحد، بل ربما ترمى في المزابل مع النجاسات والقاذورات، وكل هذا مخالف للشرع والعقل والرشد. ومن مظاهر الإسراف المنهي عنه الإسراف في استعمال الماء، ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال له ما هذا السرف يا سعد، فقال رضي الله عنه أفي الوضوء سرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال له هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تكره الزيادة على الثلاث في الوضوء، ويكره الإسراف في الماء ولو كان على نهر جار. وإذا كان الإسراف في الوضوء وفي الغسل منهياً عنه مع أنه عبادة، فإن الإسراف وإهدار الماء في غسل البيوت والسيارات والأواني من باب أولى في النهي والزجر عنه لما فيه من إضاعة الماء الذي هو مادة الحياة. والضابط فيما يكون إسرافاً وما لا يكون إسرافاً هو العرف، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما جاء ولم يحد بحد شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا أعني الإسراف يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص، فقد يكون الشيء إسرافاً في حق شخص لفقره وقلة ذات يده، ولا يكون إسرافاً في حق شخص قد منَّ الله تعالى عليه بالغنى، فهو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان، والمرجع فيه إلى العرف. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال آخر يقول صاحبه: هناك أشخاص من أصدقائي يتساهلون في أداء الصلاة في أوقاتها، وربما يجمعون بين الصلوات من غير عذر شرعي، فما الواجب علي وما الذي يلزمني نحو هؤلاء؟ الواجب عليك أن تناصحهم وأن تحذرهم من التساهل في أداء الصلوات في أوقاتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن انتصحوا واستقاموا فالحمد لله، وإلا فإنك تهجرهم إذا كان في هجرهم مصلحة من الردع والزجر، فالهجر لهم يكون بحسب المصلحة، لأن الهجر إما دواء وإما تعزير، فهو دواء إذا كان لمعصية دائمة مستمرة، وتعزير إذا كان لمعصية مضت، كهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. وأما بالنسبة لتساهل هؤلاء في أداء الصلاة في أوقاتها فهو أمر محرم، بل من كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل فرض الصلوات الخمس وأوجبها وبين حدودها وأوقاتها، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها، وتوعد من أضاعها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وإن مما حده الله تعالى لهذه الصلوات هو الوقت، وقد بين الله تعالى أن الصلاة فرض مؤقت بوقت محدد لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه، فقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمحافظة على الوقت أوكد شروط الصلاة، فيجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال كان بقدر استطاعته، فالمريض يصلي في الوقت على أي حال كان ولا ينتظر البر، وعادم الماء يصلي في الوقت بالتيمم ولا ينتظر وجود الماء، فإن لم يجد ما يتيمم به صلى على حاله محافظة على الوقت ولا ينتظر وجود ما يتيمم به، وهذا يدل على أهمية وقوع الصلاة في وقتها. وقد بين الله تعالى أوقات الصلاة مجملة في كتابه ومفصلة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، فقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة أو الوقت ما بين هذين الوقتين، فلا يحل لمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، ولا يحل له أيضاً أن يقدم صلاة على وقتها بإجماع المسلمين، فإنه إذا فعل ذلك متعمداً فهو آثم وصلاته باطلة بالإجماع، وإن فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً فليس بآثم، لكن عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، وتكون صلاته قبل الوقت نافلة. ومن الأمور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب أن يجمع بين الصلاتين من غير عذر شرعي، سواء جمع تقديم أم تأخير، بحيث يجمع العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب من غير عذر يبيح الجمع، فإن هذا من تعدي حدود الله والتعرض لعقوبته، لأنه بذلك يضيع فريضة من أركان الإسلام ويقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامل له ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذر، والنهب، والفرار من الزحف. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها المحددة شرعاً، وأن يحرص أيضاً على فعلها في بيوت الله عز وجل جماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن